واحد هنا واحد هناك جنب. شغل هذا فهم. تعال طفش شغل هذا، إذا ما يشتغل شغل هذا. خربان خراب هذا، ها خلاص خلي شغل. لا لا نعم، في رمضان وفي غيره، في رمضان وفي غيره، لأن صيام للصحابة في غير رمضان، أقصد نهي للصحابة كان في رمضان، كان في رمضان، لكنه لا يمنع، لا يمنع أن يكون صيام في رمضان وفي غير رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصوم من آخر الشهر. باب الصوم من آخر الشهر، هذه الترجمة معقودة لمشروعية الصوم من آخر الشهر، لمشروعية الصوم من آخر الشهر. ومن العلماء من قال شعبان، من العلماء من قال شعبان. البخاري هنا أطلق، البخاري هنا أطلق. وما المراد بالسرر؟ ما المراد بسرر الشهر؟ الجمهور، جمهور العلماء أنه آخر الشهر، جمهور العلماء أن سرر الشهر يعني آخره، يعني آخره. سمي بذلك لاستسرار القمر، لاستسرار القمر في آخره، يعني يختفي، يعني اختفاء القمر في آخره، وهو ليلة 28 ليلة 29، هذه السرر، هذا السرر الشهر. فيكون الصيام في آخر الشهر، يكون الصيام في آخر الشهر يعني يختم شهره، يختم شهره في آخره ويصوم، ويصوم. والقول الثاني، قول الثاني أن السرر وسط الشهر، أن سرر الشهر وسطه، وسطه، لأن السرة تكون في الوسط، السرة تكون في الوسط. فالمراد بقوله من سرر الشهر يعني من وسطه، من وسطه. فتكون الأيام البيض، تكون السرر الأيام، الأيام البيض، الأيام البيض، وهي التي في وسط الشهر، وهي التي في وسط الشهر. وقالوا السرر وسط الشهر لأنه أصلا نهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، نهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. والسرر ورد في بعض الروايات أنه شعبان، وقد نهي أن يصام قبل رمضان بيوم أو يومين. يقولون فدل على أن السرر وسط الشهر وليس آخره، وسط الشهر وليس آخره. البخاري رحمه الله تعالى يرجح أيهما؟ يرجح الأول والثاني. الأول أن السرر آخر الشهر، البخاري يرجح أن السرر آخر الشهر لأنه ترجم عليه، قال باب الصوم من آخر الشهر، باب الصوم من آخر الشهر، من آخر الشهر. والحديث حديث قول عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر، أما صمت سرر هذا الشهر، لأن الإنسان هذا له عادة يصوم، الإنسان هذا له عادة يصوم. فسئل قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين، إذا أفطرت فصم يومين. ولم يقل الصلت أظنه يعني رمضان، أظنه يعني رمضان، يعني هذا الظن من أبي النعمان، هذا الظن من أبي النعمان كما قال الخطابي رحمه الله تعالى وذكره ابن حجر وغيره، أن هذا الظن ليس بصحيح، أن هذا الظن ليس بصحيح. طيب لماذا ليس بصحيح؟ لأن رمضان يصام جميعه، رمضان يصام جميعه ولا يصام سرره، ولا يصام سرره. فقال هذا الظن ليس بصحيح، وهو قوله أظنه قال يعني رمضان، أظنه قال يعني رمضان. ويؤيده يقول يؤيده رواية مسلم، يؤيده رواية مسلم ما صمت من سرر هذا الشهر، يا فلان ما صمت من سرر هذا الشهر، فدل عنه ليس رمضان، لأن رمضان ما يصام سرره، يصام كله، يصام كله. وهذا الرجل كانت له عادة، يقول هذا الرجل كانت له عادة يصوم، كانت له عادة يصوم من آخر الشهر، يصوم عادة له عادة يصوم من آخر الشهر. فلما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان، لما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين تركه، ترك هذا الصيام الذي كان يصومه من آخر الشهر، ترك هذا الصيام الذي كان يصومه من آخر الشهر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا الصوم ليستمر على محافظة المحافظة في عمله، أمره ليستمر المحافظة على في عمله، لأن الإنسان إذا عمل عبادة ينبغي أن يداوم عليها، إذا عمل عبادة ينبغي أن يداوم عليها. وعند الجمهور أنه آخر الشهر الإنسان لا بأس أن يصوم من آخر الشهر، لا بأس أن يصوم من آخر الشهر، أن هذا لا مانع منه، إنما نهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. يقول عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجل وعمران يسمع فقال يا فلان، النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أما صمت سرر هذا الشهر، يعني الذي كان هذا الرجل اعتاد يصومه، قال أظنه قال يعني رمضان. والخطابي رد على هذا الظن، هذا الظن ليس بصحيح، لأن السرر ما يرد في رمضان، رمضان يصام كله. قال الرجل لا يا رسول الله، يعني ما صمت من سرر هذا الشهر. طيب لماذا ما صام؟ لعله لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ها تركه، تركه. قال لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين، ففي هذا مشروعية قضاء النفل إذا تركه الإنسان، إذا كان الإنسان يصوم نفل ثم تركه لعارض، تركه لعارض، إما مثلا لضيف، أو تركه مثل هذا الشخص متأولا، فإنه يقضي، فإنه القضاء ليس بواجب، القضاء ليس بواجب لكنه مستحب، لكنه يستحب الإنسان أن يقضيه ليبقى على ما اعتاد من العبادة، ليبقى على ما اعتاد من العبادة. قال فإذا أفطرت فصم يومين، لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان، من سرر شعبان. وهذا الذي يدل على أن الظن هذا لأنه يعني من رمضان ليس بصحيح، ويدل أيضا على أن الشخص ترك الصيام من آخر الشهر متأولا، لما سمع النهي عن شعبان تقدم رمضان بصوم يومين ترك الصيام، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخبره فأمره أن يقضي بدلهما يومين بدلهما يومين. نعم. باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. حدثنا أبو عاصم عن ابن جبير عن عبد الحميد بن جبير عن محمد. أعد ترجمة. الترجمة باب. باب صوم يوم الجمعة. أيوة. منين يعني؟ لا لا عندكم في الأصل عندك؟ نعم نسخة اي صح. نعم. ولهذا ابن حجر يقول ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت زيادة هنا وهي يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصم بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم الجمعة يعني ما حكمه. عقد الترجمة لبيان حكم صوم يوم الجمعة. حكم صوم يوم الجمعة يعني هل هو مكروه أو حرام أو جائز. وقوله وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، هذه مسألة أخرى. لكن المسألة الأولى صوم يوم الجمعة ما حكمه، ما حكم صوم يوم الجمعة، هل هو محرم أو ليس بمحرم. قول الأول مذهب الجمهور، جمهور العلماء أن صوم الجمعة مكروه وليس محرم، أن صوم الجمعة مكروه وليس بمحرم. والأمر إذا كان مكروه ماذا يكون الأمر بفطره؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صام الجمعة أن يفطر. إذا كان صوم الجمعة مكروه الأمر هنا يحمل عليه شيء، الاستحباب، يحمل على الاستحباب. فالجمهور صوم الجمعة مكروه، وإذا صام الفطر مستحب، الفطر مستحب. طيب لماذا قالوا مكروه؟ لماذا حملوا النهي على الكراهة؟ قالوا لأنه لو كان محرما لما جاز صيامه مع السبت ولا مع الخميس، يعني لو كان محرم ما صح أن يصام لا يوم قبله ولا يوم بعده. فكونه يصام يوم قبله يوم بعده دل على أن صيامه مكروه وليس محرم، وليس محرم. القول الثاني، قول الثاني أن صيام الجمعة محرم، أن صيام الجمعة محرم، وهذا قول للإمام أحمد وهو قول بعض الشافعية، قول بعض الشافعية أنه محرم، أنه محرم لأنه لا يوجد صارف للنهي، لا يوجد صارف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة، لا تخص يوم الجمعة بالصيام، وأمر من صام أن يفطر، وهذا النهي بقي على ما هو عليه، فكيف نقول مكروه؟ قالوا محرم، قالوا محرم. والقول الثالث أن صوم الجمعة لا يكره، قول الثالث أن صوم الجمعة ليس بمكروه، وهذا نقل عن مالك وأبي حنيفة، هذا القول نقل أيضا عن مالك وأبي حنيفة، لكن لا شك هذا القول مصادم للنص، هذا القول مصادم للنص. ويبقى عندنا القول الثاني، إما التحريم أو الكراهة، إما التحريم أو الكراهة. الجمهور يرونه مكروه، الجمهور يرونه مكروه، هذا يعني له حظ من النظر، كراهة له حظ من النظر. أما قضية الجواز هذا مصادم للحديث، هذا مصادم للحديث. قال: باب صوم يوم الجمعة. وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. هنا البخاري جزم، البخاري هنا جزم أن يفطر. يعني ما هو الحكم؟ الحكم أن يفطر، الحكم أن يفطر، إلا إذا أراد أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إذا أراد أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وإلا فعليه أن يفطر، وإلا فعليه أن يفطر. وهنا مسألة أخرى، يعني هل النهي عن صوم يوم الجمعة مجرد الصوم، أو الصوم لأنه يوم الجمعة؟ انتبهوا، يقول بعض أهل العلم إن النهي عن صوم يوم الجمعة إذا تقصده، وقصده لأنه يوم الجمعة، يعني صام لأنه يوم الجمعة، صام لأنه يوم الجمعة، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، إما الكراهة أو التحريم. لكن لو صام وهو لا يقصد الجمعة، لا يقصد الجمعة، لكن لأنه يوم الجمعة إجازة مثلا، ما عنده دوام، ما عنده عمل، فصام لأجل أن يصوم يوما لا لأجل يوم الجمعة، فقالوا لا بأس، قالوا لا بأس، إذا كان صامه لأجل هذا اليوم لا لأجل أنه يوم الجمعة فهذا لا بأس أن يصومه، لا بأس أن يصومه. أما إذا صام لأنه الجمعة، لأنه يوم الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والدليل على هذا، دليل على أن من صامه لا لأنه يوم الجمعة أنه جائز، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلها بقيام، فقال لا تخص. فإذا صام بقصد الخصوصية يخص الجمعة، نقول لا. وإن صام لأنه وقت فراغه لا لأنه الجمعة، فهذا لا بأس، هذا لا بأس عندهم. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث جابر أنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم، قال نعم. زاد غير أبي عاصم: يعني أن ينفرد بصوم. إذن النهي المقصود به الانفراد، النهي المقصود به الانفراد. ثم حدث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. يعني إذا أراد أن يصوم يوما قبله أو بعده فلا بأس أن يصوم. وفي هذا الحديث دليل على ضعف حديث النهي عن صوم يوم السبت. النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديث أنه نهى عن صوم يوم السبت، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ومن العلماء من قال إن الحديث منسوخ، الحديث منسوخ. ومنهم من حمله حملا ثالثا أن المقصود به الإفراد، يعني نهى عن صوم يوم السبت مفردا، لكن لو صامه مع غيره، صام مع الأحد أو صامه مع الجمعة فلا نهي، فلا نهي. لكن الذي عليه عامة أهل العلم أنه ضعيف، أن حديث لا تصوم يوم السبت ولو أن يجد أحدكم إلا عود فليمضغه، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وهذا ما يدل، وما في البخاري هنا يقول يدل على ضعفه. ثم ذكر حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. أصمت أمس، ولا نقول أمس؟ إذا أردت أن تقف تقول أمس، وإذا أردت أن تواصل تقول أمس، لأن أمس ها مبني على الكسر دائما، أمس مبني على الكسر دائما. أظن مر معنا قبل كم يوم ولا لا؟ ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين، أمسي، حيث، والساكن كم، هذه كم؟ أربعة. ومنه ذو فتح، كأين، ومنه ذو فتح وذو كسر، أمسي، وضم، حيث، دائم مضموم، والساكن الاستفهام كم، هذا دائما تلزم هذه الحالة دائما. أصمت أمسي؟ قالت: لا. قالت: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، يعني لا صامت الخميس أمس ولا تريد أن تصوم السبت. قال: فأفطري. قال: فأفطري. قال حماد ثم قال: حدثني أبو أيوب أن جويري حدثته فأمرها فأفطرت، أمرها فأفطرت. نعم. باب هل يخص شيئا من الايام من الايام؟ حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عقبه قلت لعائشه رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الايام شيئا؟ قالت لا، كان عمله قيما ويمكن يطلق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يخص شيئا من الأيام؟ هل يخص شيئا من الأيام؟ عقد هذه الترجمة لبيان هل النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شيئا من الأيام، هل يصوم شيئا من الأيام، لأن الحديث الذي أورده البخاري هنا يعارض أحاديث وردت بصيام الاثنين، صيام الخميس، فانتبهوا. فعقد هذه الترجمة وعقدها على صيغة الاستفهام، عقدها على صيغة الاستفهام، يعني هل هناك أيام تخص بالصيام؟ استفهام من البخاري، لأنه يعلم أن هناك أيام تخص، فالاثنين يخص. لكن الحديث الذي سيريده تحت هذا الباب يعارض صوم الاثنين، يعارض صوم الخميس، فهل فيه معارضة أو ليست فيه معارضة؟ واضح لا؟ فقال هل يخص شيء من الأيام، ثم ذكر حديث عائشة قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا. وقد ورد أنه يخص الاثنين، صح؟ ورد أيضا الخميس، لكن الاثنين في مسلم. إذن هنا عائشة تنفي أنه كان يخص شيء من الأيام، تنفي أنه يصوم الاثنين، تنفي أنه يصوم الخميس. فيقول العلماء رحمهم الله تعالى هذا حديث عائشة هنا يعارض الحديث الأخرى، يعارض الحديث الأخرى في صيام الاثنين والخميس، ويعارض أيضا قولها يصوم حتى لا يفطر، يفطر حتى لا يصوم. لكن يقولون هنا وأيضا يعارض صيام الأيام البيض، صح ولا لا؟ فيقولون هنا عائشة لعلها نسيت في أثناء الحديث، هي سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا ما كان يخص من الأيام شيئا، فنسيت أنه كان يخص الاثنين أو كان يخص الخميس، ذكر الأيام البيض، فلعلها هنا نسيت، لعلها هنا نسيت. وإلى الحديث لا يعارض أن يخص شيئا من الأيام الأخرى. يقول قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة، يعني يديم العمل، إذا عمل عملا داوم عليه. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ هذه بيان منها رضي الله عنها لتبين أن الإنسان ينبغي له أن يعمل ما يستطيع، ولا ينظر إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يستطيعه، لا يستطيع أن يعمل كما كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام. فبينت عائشة، بينت عائشة هذا، بينت عائشة هذا. ابن حجر في الفاتح قال باب هل يختص، باب هل يخص من شيئا من الأيام، وفي رواية النسف يخص شيء، ثم قال قال زيد بن المنير وغيره لم يجزم بالحكم لأن ظاهر الحديث إدامته صلى الله عليه وسلم العبادة ومواظبته على وظائفها، ويعارضه ما صح عن عائشة نفسها مما يقتضي نفي المداومة، وهو ما أخرجه مسلم أنها سئلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول لا، حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. وحديث ابن عباس أيضا وغيره. فأبقى الترجمة على الاستفهام ليترجح هذا الخبرين أو يتبين الجمع بينهما. يقول ويمكن الجمع بينهما بأن قولها كان عمله ديمة معناه اختلاف أحواله، اختلاف أحواله. فكان إذن هذا الحديث لا يعارض أنه يصوم ثم لا يفطر، ويصوم ويفطر حتى لا يصوم، ولا يعارض أنه يصوم الاثنين، ولا يعارض أنه كان يصوم الخميس. فنعم هو يخص بعض الأيام، لكنه أيضا يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، فلا يكون في الحديث معارضة، واضح ولا لا؟ ولهذا البخاري صدر الترجمة بالاستفهام، صدرها بالاستفهام رحمه الله تعالى. نعم. عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تمارا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بائره فشرب. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قري عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريم عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بكلاب وهو واقف في موقف فشرب منه والناس ينظرون. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عرفة، يعني ما حكمه، يعني ما حكمه. وحكمه مشروع، حكم صوم عرفة مستحب، لكنه مشروع لغير الحاج، مشروع لغير الحاج، يعني مشروع لأهل الأمصار. أما الحاج فلا يصوم عرفة، لا يصوم عرفة، لأنه يحتاج إلى النشاط لأجل أن يدعو ويتضرع في هذا اليوم العظيم، فمطلوب فيه النشاط للحاج، والصيام يضعفه، والصيام يضعفه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن الحديث ضعيف. نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، حديث ضعيف، فليس بمشروع صيام عرفة لغير الحاج، ليس مشروع للحاج، ليس بمشروع للحاج. أما غير الحاج فإنه يصومه. ولأن الحاج هو في يوم أفضل من الصيام، كونه في يوم عرفة ويدعو في هذا الموقف، هذا عمله يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الصائم يغفر له السنة التي قبله والتي بعده، والحاج يخرج كيوم ولدته أمه، فلا شك أنه في عمل عظيم، ولهذا يتفرغ للدعاء ولا يصوم، ولا يصوم. يقول: عن مولى أم الفضل حدثته، وعن أم الفضل بنت الحارث، عن أم الفضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة، تماروا يعني تجادلوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم يوم عرفة أو ليس بصائم في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واقف على دابته ويدعو تضرع، لا يأكل ولا يشرب، فظن بعضهم أنه صائم، ظن بعضهم أنه صائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. أرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، يعني واقف بعرفة، واقف بعرفة، وكان واقف على دابته على بعيره عليه الصلاة والسلام، فأخذه وشربه، فتبين للناس أنه مفطر وليس بصائم. ثم ذكر الحديث الآخر عن كريب عن ميمون رضي الله عنه أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون، فشربوا منه والناس ينظرون. هذا هو الذي يحتاج إلى جمع. احنا ذكرنا قبل قليل ميمونة وأم الفضل، ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمي حرام، نعم هذا مثله، وفي رواية أنه دخل على أم سليم، هنا مثله نظير هذا. هنا الحديث الأول الذي ناولته اللبن أم الفضل بنت الحارث، والحديث الثاني الذي ناولته ميمونة رضي الله عنها. فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما إما أن كل واحدة ناولته لبن، وإما أن أم الفضل ناولت ميمونة اللبن، وميمونة ناولت اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح لنا؟ فشرب. قال أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون، فشرب منه الناس ينظرون. فيؤخذ من هذا مشروعية الفطر يوم عرفة، وأن الحاج لا يصوم. لكن هل صوم يوم عرفة لغير الحاج محرم أو مكروه؟ قال بعض العلماء إنه مكروه، قال بعض العلماء إنه مكروه أن يصوم الحاج في عرفة، ومنهم من قال إنه غير مشروع، ومنهم من قال إنه غير مشروع. طيب إذا لم يجد الهدي، الحنابل يقول لا بأس أن يصوم عرفة إذا لم يجد الهدي يصوم يوم عرفة الحج، لأنه لا بد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج. وغير الحنابلة قال يصوم قبل عرفة، يعني يقدم الإحرام إذا لم يكن قارنا أو مفردا، يقدم الإحرام يعني يوم مثلا يوم السادس، يقدم الإحرام يوم السادس مثلا يوم الخامس، يقدم الإحرام يوم الخامس ثم يصوم يوم ستة وسبعة وثمانية، ويكون يوم تسعة في عرفة مفطر، يكون يوم تسعة في عرفة مفطر. الحنابل يقول لا بأس أن يصوم عرفة لو أنه لم يجد الهدي، فصام يوم سبعة ويوم ثمانية ويوم تسعة لا بأس، أو يصوم يوم ثمانية يوم تسعة ثم يفطر في النحر ويصوم من أيام التشريق، لأنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم من أيام التشريق. لكن الشاهد من هذا الحديث استحباب صوم يوم عرفة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.